يحفظونه من أمر الله لهم بشيء إلا

الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله.